مؤسسة أصدى للإنتاج الصوتي تقدم أسود زمجرت في كل ساح، أسود تمتشق حد السلاح، وتردي الكفر في ساح المعارك، وفي الهيجاء دم الكفر ساح. أسود زمجرت في كل ساح، أسود تمتشق حد السلاح، وتردي الكفر في ساح المعارك، وفي الهيجاء دم الكفر ساح. صرنا دورة الإسلام إنا، نموت على المشارف فاتحينا، ولا نرضى بذل يعترينا، لأننا نرتدي العز وشاء. صرنا دولة الإسلام إنا، نموت على المشارف فاتحينا، ولا نرضى بذل يعترينا، لأننا نرتدي العز وشاء. فهيا يا أخ الإسلام هيا، لنحرق عصبة الإجرام ضيا، فبادر لجهاد الكفر واحيا، عزيزا لا يدل له جناح. هيا يا أخ الإسلام هيا، لنحرق عصبة الإجرام ضيا، فبادر لجهاد الكفر واحيا، عزيزا لا يدل له جناح. غدونا نضرب الأعناق ضربا، ونشرب من دماء الكفر شربا، وجئنا نملأ الآفاق رعبا، برصل السيف أو حد الرماح. غدونا نضرب الأعناق ضربا، ونشرب من دماء الكفر شربا، وجئنا نملأ الآفاق رعبا، برصل السيف أو حد الرماح. بنصل السيف، بنصل السيف أو حد الرماح.